فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ما أخرجك ربك من

ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون واعلموا أن الله شديد العقاب تخطفكم الناس فآويكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيب ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. والله ذو الفضل العظيم. والله خير الماكرين. يا والله ذو الفضل العظيم. وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله. Oh.